خالد، ماذا ستحصد من رفقاء السوء غير الدخان والقذى والإثم والأذى؟ أما تخشى الله وأنت تصاحب قوما ما اجتمعوا إلا على معصية الله؟ اترك رفقة الأشرار وصاحب الأخيار، أعد حساباتك في أمر الصداقة، فالمرء يحشر مع من أحب يوم القيامة.